يا وصينا البان حرت في أمري، يا وصينا البان حرت في أمري، إنني والهان لو تدري أمان أماني، إنني والهان لو تدري أمان أمان أمان أمان أمان. زادت الأشجان في الهوى العذري، زادت الأشجان في الهوى العذري، وأنا الحيران كاتم كاتم السر أمان أمان، وأنا الحيران كاتم كاتم السر أمان أمان أمان أمان أمان. أنصفيني وابدي أمان أمان رحمة أو فقدي، يا ليل لست أمان أمان عاشقا لك يبدي، يا ليل ما كفاني.